الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل في سورة الأحزاب بعد ذلك آية: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. خلاص، هو زمان هو زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن خلاص، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، لأن ده ممكن ملك اليمين بعد ذلك في غزوات يزداد ملك اليمين. وكان الله على كل شيء رقيبا. بعد كده الله يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يتأذى من يأتوا ليأكلوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان في وليمة أو في كذا أو في أحد جاب لحم أو طعام أو كانوا يذهبوا قبل الطعام وينتظروا بعده، فكان هذا الذي يؤذي النبي، لكن ما بيقول لهمش: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ما تنتظروهوش، تنزلوا تيجوا على الطعام على طول، ولكن إذا دعيتم فدخلوا. خلاص، ما تنجيوش تنتظروا الطعام، لا، إذا دعيتم فدخلوا وقت الطعام، فإذا طعمتم فانتشروا، ما تنتظروش بعد الطعام، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وبعد كده فرض الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. خلاص، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وبعد كده تحريم واضح: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. بعد كده آية جميلة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله. بدأ الله بنفسه وثنى بالملائكة ثم نحن. صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله. بعد كده آية واضحة جدا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، عشان ما يظنش أنه المفروض الحجاب لأمهات المؤمنين فقط، ده بدأ بهم الله سبحانه وتعالى فرض الحجاب. ثم: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. طبعا اختلف في تفسيرها، لكن الأوضح في التفسير: يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني من الرأس للإخمص القدمين. واضح الوحدة، واضح المعنى، لكن طبعا اختلف فيها، لأن في أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء، حديث للأسماء رضي الله عنها وأرضاها، يعني مع أجاز لها كشف الوجه، لكن فيها تأويلات كثيرة، لكن الواضح من هنا أنه النقاب من الرأس لإخمص القدمين. ذلك أن يعرفنا فلا يؤذين، يعرفنا أنهم حرائر مش إماء، الإماء اللي كانت بتكشف، الإماء اللي بتكشف السافرات الإماء، وليست الحرائر. بعد كده في آية: ربنا آتهم، على المنافقين والكفار: ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. لها قراءة كثيرة: ولعنهم لعنا كثيرا، عشان تبقى الأمور واضحة، المعنى مختلف لكن التأويل قريب من بعضه، ويحتملها الرسم لأن كان بدون نقط ولا إعراب زي ما احنا عارفين الجمع العثماني، فيحتمل الرسم. وبعد كده في قصة موسى: لا تكونوا كالذين، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. طبعا لها تأويلات كثيرة، وكان عند الله وجيها. شوف: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد يصلح المجتمع كله، ولو خايف على أولاده زي قبل كده لما قلنا على ذرية ضعف، أن يقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد كده: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، لا ما يقدروش، قالت أتينا طائعين، وحملها الإنسان آدم عليه السلام إنه كان ظلوما جهولا. بعد كده خلاصة الدنيا في هذه الآية اللي هي خاتمة الأحزاب، خلاصة الدنيا إيه هي؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وبدأ من المنافقين خلاص، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. دي خلاصة الدنيا، الله يتوب على المؤمنين والمؤمنات، بس يتوب مهما فعل، مهما فعل. دي خلاصة الدنيا، أن يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات يدخلهم الجنة برحمته، وكان الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. الله، والله أعلى وأعلم.